يهمك يا شيخ. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكانت من القائمين. بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.